الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذرياته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بتقوى الله وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام الذي كتب علينا بينه الله سبحانه وتعالى بأنه شهر رمضان، بقول في الآية بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالعلماء يقولون: اللام لام الأمر، ورمضان أمرنا بصيامه، فيجب صومه إلا من عذر كالمرض والسفر ونحوهما. قال سبحانه وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصوم عند العلماء ينقسم إلى قسمين، إلى فرض وتطوع. فالفرض رمضان وقضاؤه والنذر والكفارات، هذه الأربعة أنواع التي يكون فيها الصوم مفروضا على الإنسان، يجب عليه أن يصوم، فإن صام أجر وإن ترك أثم. لأن الواجب عند العلماء ما أمر به الشرع أمرا جازما، ما أمر به الشارع أمرا جازما، بحيث إن فاعله يؤجر وتاريكه يأثم. فالصوم الواجب على أربعة أنحاء: الأول هو رمضان، ودليل وجوبه الآية الكريمة التي قرأنا، والأحاديث الكثيرة جدا التي بلغت مبلغ التواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس وعد منها صيام رمضان. ثم قضاء رمضان فرض واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا محذوف تقديره فأفطر، فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر أخذا بالرخصة، فعليه أن يؤدي ما أفطر فيه في أيام أخر، عدة من أيام أخر، وأن تصوموا خير لكم. فعدة من أيام أخر، فقضاء رمضان فرض بنص الكتاب، كما أن أداء رمضان فرض بنص الكتاب. وقضاء رمضان أمره أهون من أمر الأداء في شيء معين، وهو أنه يجب على الناس أن يؤدي رمضان، وأن يتابعه، وأن لا يقطع رمضان، وأن لا يجعل في أثناء رمضان فاصل إلى غير ما هنالك من الأمور المستقرة عند عامة المسلمين. أما قضاء رمضان فعدة من أيام أخر أمرها موسع، تأتينا من شوال إلى آخر شعبان، يعني في 11 شهرا يقضي ما عليه من رمضان، يقضيها مجتمعة شيء حسن، يقضيها متفرقة شيء حسن، يقضيها على اجتماع وعلى تفرق، يختار يوما من الأسبوع لأنه يوم عطلته لا يذهب فيه إلى عمله فيكون وقته أرفق به وأهون يفعل ما يشاء. المهم أن يقضي ما عليه كما أمره الله، واعلم أن الله لم يذكر في كتابه إلا القضاء لمن كان مريضا أو على سفر أو نحوهما. الأمر الذي بعد ذلك الكفارات، فالكفارات منها من خصالها يكون الصيام، كالذي وقع على امرأتي في نهار رمضان. جاء رجل وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكت، ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان يعني وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينة. قال الرجل: لا أجد يا رسول الله. فتركه النبي، ثم بعد قليل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فأعطاه إياه ليجعل الكفارة عن نفسه. فقال الرجل: على أحوج منا يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد المدينة من شرقها إلى غربها، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا التمر من أهل بيتي. فقال النبي: أطعموا أهلك. وجعل يضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، يضحك فرحا بهذه الشريعة السمحة اليسيرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن الدين يسر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكفارة قد تكون كفارة يمين، وذلك إذا عجز عن الخلال الثلاثة. والخلال الثلاثة هي أن يطعم أو يكسو أو يعتق. قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإذا ما حلف إنسان على أمر نفيا أو إثباتا ثم حنث في يمينه، ثم حنث يعني لم يبر بيمينه، فعليه الكفارة. وخصالها 3 على التخيير، فإن عجز عن 3 انتقل إلى البديل والصيام. فقد يكون الصوم واجبا لأنه قضاء أداء رمضان، وقد يكون قضاؤه أو أداء عفوا قضاء رمضان لمن أفطر فيه أياما، وقد تكون كفارة. وقد يكون الواجب بالنذر، كأن ينذر إنسان يقول: لله علي أن أصوم، فلا يفق من ذلك إلا أن يصوم يوما، إلا إذا حدد أياما معينة. فإن قال: لله علي أن أصوم 5 أيام، فلا يحل من ذلك إلا أن يصوم الأيام 5 التي عينها على نفسه. والصيام الواجب تجب له من النية من الليل، يعني يبيت نية الصيام قبل أذان الفجر. ثم الصيام التطوع، وهو أشياء كثيرة جدا، منها صيام 6 أيام من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. العلماء يقولون: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان شهر ب10 أشهر، و6 أيام ب60 يوم يعني شهرين يجتمع بها العام كله. والذي بعد رمضان إذا نظرت في ترتيب العام، في ترتيب العام يأتيك بعد رمضان شوال، 6 أيام من شوال، ويأتيك بعدها صيام 2 والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 2 والخميس، وسئل عن ذلك فقال: ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وسئل عن يوم 2 على الخصوص قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأرسل إلي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يصوم لهذه الحيثية. ويأتينا بعد 2 والخميس صيام 3 أيام من كل شهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله بن عمرو، صم 3 أيام من كل شهر، فذلك صيام الدهر. ذلك أنه إذا صام 3 أيام من كل شهر، 3 × 10 = 30، يعني شهر كل شهر. العلماء قالوا: أي 3 أيام تجزئ ولو كانت من آخر الشهر؟ لأنه ثبت أن النبي قال لبعض أصحابه: إذا أفطرت من رمضان فسم من سرر الشهر. سرر الشهر يعني الأيام التي يستتر فيها الهلال فلا يرى آخر الشهر. وإن صام 3 أيام من أوله لا بأس، وأفضل 3 أيام تصام من الشهر الأيام البيض القمرية 3، 13، 14، و15. هو قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتها الضحى أو ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. انتهى الحديث. فهذه 3 أمور أما وصى بها الخليل محمد خليله أبا هريرة رضي الله عن أبي هريرة وصلى الله على النبي وآله. أوصاه ب3 أمور: ركعتي الضحى، وأوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصوم 3 أيام من كل شهر. فإذا ما انتهى أمر 6 من شوال، هذا 1، و2 وخميس 2، وصيام 3 أيام من كل شهر 3، تأتينا السنة التي بعدها في الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصوم يوما وأن يفطر يوما. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، عندي أفضل من ذلك. قال النبي: يا ابن عمرو، لا أفضل من ذلك. يا ابن عمرو، لا صام من صام الأبد. فمن استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما فهذا أعبد الناس، لأن أعبد الناس داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولا يفر إذا لاقاه، يعني لا يفر من الزحف لأنه نبي معصوم، والفرار من الزحف من الكبائر، والأنبياء معصومون عليهم جميعا الصلاة والسلام، وعلى خيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأن يصوم يوما وأن يفطر يوما. ثم تأتينا سنة العد عندك في التطوع، وهو سرد الصوم. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي يسرد الصوم، فإذا ما أردت أن تراه صائما رأيته صائما، وإذا ما أردت أن تراه مفطرا تراه مفطرا. وتقول عائشة: كان يسرد الصوم ولم يكمل ولم يتم صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان صلى الله عليه وسلم. السنة التي بعدها في صيام التطوع: صيام 8 أيام من ذي الحجة الأول، لأن اليوم 9 عرفة له قصة وحده، واليوم 10 يحرم صومه لأنه يوم عيد النحر. فثمانية أيام من ذي الحجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منها في هذه الأيام، يعني الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام العمل الصالح فيها على عمومه مستحب، بل هو أكثر استحبابا منه في غيرها، فكيف بالصوم الذي قال عنه النبي لما سأله سائل: يا رسول الله أوصني، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له. ثم يأتي بعد ذلك في التطوع يوم عرفة، وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة: إني لا أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية والماضية، يعني يوم بسنتين غنيمة باردة، والله غنيمة باردة بمنتهى السهولة، يوم تكسب فيه سنتين شيء عظيم جدا. ثم بعد ذلك يأتينا الصيام في محرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: قيام الليل. وعن أفضل الصيام بعد رمضان، قال: شهر الله المحرم. فالصيام في محرم أفضل من الصيام في غيره من حيث الزمان، من حيث الزمان أفضل الصيام صيام محرم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الوصف والكيفية فأفضل الصوم صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم. فإذا ما صام إنسان في المحرم يصوم يوم ويفطر يوم، فقد جمع بين أفضل كيفية وأفضل زمان، وهذا فضل من الله واسع، والله واسع عليم. يأتي بعده صيام تيسوعاء، اليوم 9 من شهر الله المحرم، وهو الذي تمنه رسول الله، ولكن حالت المنية دون هذه الأمنية. كان النبي يصوم اليوم 10، يوم 10 محرم عاشوراء، وقال: إني لا أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، سنة كاملة يوم بسنة. ثم إنه علم أن اليهود يصومون، فقال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن 9. ثم جاءته منيته صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى قابل، فتمنها ولم يحصلها. قال العلماء: فصيام عاشوراء يوم منفرد، من صامه أجر، وأكمل ذلك أن يصوم 9 مع 10. ثم بعد ذلك يمتد العام فيأتينا شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، يجعله كالتقدمة بين رمضان. وقالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه، يعني في شعبان. فهذا أحباب تطوف أو طفنا بكم على صيام التطوع على مدار العام كله، كل بدليله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم معرفة الحق بدليله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمعنا 3 تنبيهات نحتاج إليها جميعا، وبها نختم الخطبة. التنبيه الأول عن صيام 6 أيام من شوال. ذكرت لك قبل الجلسة أن الصوم على قسمين، فرض وتطوع، وأن أفرض الفروض رمضان ثم قضاؤه ثم الكفارات ثم النذور. اعلم أنه قد، سمع كلمة قد؟ قد يجوز جمع النيات في النوافل، في النوافل يعني إنسان يصوم الستة من شوال يتحرى بها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، نقول إن شاء الله يؤجر، لأنه فعلا صام ستة من شوال وأوقعها على ثلاثة أيام بيض. ولو صام هذه الستة اثنين وخميس اثنين وخميس فلا بأس، ولأن صيام الخميس كان لرفعة الأعمال فهذا صام، فرفع عمله هو صائم، واضح الكلام؟ لا بأس. إنما أن يجمع الواجب مع المستحب فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، منهم من يقول يبطلان جميعا، ومنهم من يقول بل يقع نفلا دون الفرض، ومنهم من يقول بل يجزئان جميعا، وهذا الثالث أضعف الأقوال، ومع ضعفه كثير من الناس يلهجون به، يزعمون أنهم يبحثون عن التخفيف على الناس، فيقولون من أفطر في رمضان مثلا خمس أيام أو ست أيام، مثل النساء غالبا بتفطر، بيأتيها الحيض خمسة أيام أو ست أيام في علم الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاضت لم تصلي ولم تصل، ثم عليها قضاء الصوم وليس عليها قضاء الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فيأتي من يفتيها ويقول اجمعي بالنيتين، فصوم اليوم اللي عليك من رمضان بنية انه من رمضان ونية واحد من شوال وكده اثنين في شيء واحد، هذا قول ضعيف وإن قال به بعض أهل العلم. ووجه ضعفه أن الأداء أو أن القضاء أخو الأداء. إيه القضاء أخو الأداء؟ يعني وإنت بتصوم رمضان هذا أداء، طب إذا ما انتهى رمضان عليك وكنت أفطرت يومين ثلاثة بتعمل إيه؟ بتقضيهم ولا بتأديهم؟ اسمه قضاء. عائشة تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فاسمه قضاء. فالقضاء أخو الأداء، ويلزم للقضاء ما يلزم للأداء. وإذا كنت وأنت في رمضان لا يخطر ببالك أنك صام النهاردة الخميس أن يوم من رمضان ويوم مستحب، وكذلك في أثناء رمضان بيجيك 12 و13 و14 و15 بتصومها على أنها مستحب، ورمضان ولا رمضان وحده؟ رمضان وحده. فإذا ما كان رمضان لا يجتمع معه غيره في النية فكذلك قضاء رمضان لا يجتمع معه غيره في النية. فإن قال قائل نبحث عن الرخصة، أقول: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يعني عبادة مش مستهلة أعملها ويكون فيها شك، تطلع صح ولا تطلع غلط، واضح يا أحباب؟ فهذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: في كل مرة يأتي سائل يقول أنا افطرت في رمضان أدفع كام، مع أن سبحان الله بينتهى في الخطبة اللي فاتت واللي قبلها تقريبا في مجموعة الخطب اللي فاتت بينت أكثر من مرة. يا أحباب، من أفطر في رمضان لعذر كالمرض أو نحوه وهو يستطيع القضاء ليس عليه أن يدفع فدية. أنا حتى فاكر قلتها باللفظ، يعني خليها فترة من رمضان خمسة أيام، بدل ما تطعم خمسة مسكين أطعمت خمسة مليون مسكين، لا يجزئها، لازم تصوم اللي عليه. وبالأمس امرأة مريضة الله يشفيها وجميع مرضى المسلمين آمين، وتبعت رسالة أدفع كام. طب ما أنت تستطيع الصوم، أصلا لا أقدر على صوم، أنا صمت نص الشهر بالعافية، أنت عارف تصوم يا هو، وأنت من الذي قال إن قضاء رمضان لازم أن يكون متتابع؟ يعني بعض الناس في مهن شاقة، بما إنه في مهنة شاقة زي ما يا جماعة اللي شغال فران أمام النار طول الوقت، الوردية كلها ويقف أمام النار فبيعرق ويتعب جدا، يحتاج يشرب مية وسوائل كثير، فما هو عنده يوم راح، فاليوم اللي فطر من رمضان ما يصوم الجمعة، ما يصوم السبت. يقول: مش النبي تقولون نهى النبي عن صيام السبت؟ أقول: منفردا في التطوع، أما الفرض فلا كراهة فيه. يعني إنسان شغال عامل مع عمال المعمار بيشيل طوب واسمنت وزلط، فمثل هذا الصيام يصعب عليه جدا، لكن بياخد يوم راحة، فيوم الراحة يأخذ اللي عليه من رمضان في اليوم الراحة ويصوم يوم كل، يعني السنة 52 أسبوع، ده السنة الفرنجي، السنة العربي 50 أسبوع، طلع منها 4 أسابيع رمضان فاضل مع 46 أسبوع، خلي منهم عيد ومنهم كذا فاضل معاه 40 أسبوع. يعني لو فطر رمضان كله وصام كل ما كل أسبوع يوم يوم يوم يوم هيخلص السنة ولسه معاه تاني 40 أسبوع معاه. فلها حل. فيا أحباب من أفطر ويستطيع القضاء لا يطعم، فإذا ما أطعم يقع إطعامه تطوعا ولم يزل الصوم في رقبته لأنه لم يؤدي ما عليه، وعليه أن يبادر به، بادروا بالأعمال. تعرف بكرة فيه؟ عليه أن يبادر به. فإذا ما تأخر في القضاء حتى ما جاء رمضان الذي بعده فهنا جاءت المخالفة، فيصوم رمضان الجديد وبعد رمضان يقضي ما عليه ثم يدفع عن كل يوم فدية للتأخير، كفارة عن التأخير طعام مسكين. وده بيحصل مع النساء كثير، يأتيها الحيض 5 أيام مثلا في شهر رمضان تفطرهم، ثم بعد ذلك طول السنة بكرة بعده بكرة بعده حتى يأتي رمضان الجديد فتصوم رمضان الجديد، وبعد رمضان الجديد عليها أن تصوم 5 أيام بتوع السنة اللي فاتت، ومع هذا الصوم تعمل إطعام 5 مساكين مع كل يوم فدية كما يقول أصحاب النبي رضي الله عنه مرضاهم أجمعين. هذا تنبيهين. آخر ما معنا من التنبيهات، قال الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي رمضان رأينا قيام ليل ورأينا تهجد وختمة ومقرأة وقراءة، بعدين بيروحوا فين ده بعد رمضان؟ يعني رأينا اجتهاد، اللهم لك الحمد يا رب، دي ما نعمة حفظة من الزوال. صح رمضان ليس كغيره، لأن رمضان بتصفط فيه الشياطين فبيكون الإقبال على الطاعة أسهل، لكن بعد رمضان تسيبوا علينا، طلعوا الشياطين. وإن كان في شياطين كده كده بتتحبس، يعني شياطين الإنس نسأل الله السلامة والعافية، لكن في النهاية إياك أن يشتكي منك رسول الله إلى ربه، يعني النبي هو الشفيع المطاع. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع المطاع عند الله، الله يقول يا محمد قل يسمع، ارفع رأسك سل تعطى، اشفع تشفع، شفيع مطاع عند الله سبحانه وتعالى. فيأتي يشكوك أنت، يقول يا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن شيء مخيف، هجر القرآن أنواع، إنه ما بيقرأش قرآن، إنه لا يستمع إلى القرآن، إنه لا يتعلم، إنه لا يعلم، إنه لا يحتك من القرآن، إنه لا يرقي نفسه بالقرآن، إنه لا يستشفي بالقرآن، إنه لا يحكم بالقرآن، إنه لا يتحاكم إلى القرآن، إنه يبتعد عن القرآن. هجر القرآن أنواع عدها العلماء، ومن أوضح من بيانها ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه، على سبيل المثال كتاب الفوائد، تجد فيها أن ابن القيم رحمه الله ذكر هجر القرآن وأنه شيء مخيف. لكن الذي يعنيني أن النبي شفيع مطاع، فتخيل إذا ما قال الرسول لربه يشكو من إنسان يا رب هذا اتخذ القرآن مهجورا، فكيف يكون حاله بين يدي ربي سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله من هجر القرآن ومن البعد عن القرآن ومن كل أمر أو عمل يغضب الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.